مدري على بي حاير القلب محتار، مدري على بي وش جرى يا حبيبة، هم وغم في الحشا تضوي النار، ترمي قلبي بالمصايب تصيبه، مدري على بي حاير القلب محتار، مدري على بي وش جرى يا حبيبة، هم وغم في الحشا تضوي النار، ترمي قلبي بالمصايب تصيبه، أشكي بليلي والحق الليل بنهار، حالي عصيب والله اللي دريبه، وحدي غريب وهيج القلب تذكار، يسري بدمي والمشاعر غريبة، خلي صحبي مكفي ومبعد الدهر، يالله طلبتك من بعده تجيبه، يطري خياله ويحرق الروح تعباهر، تشكي عيوني والمحاجر جديبه، تشكي عيوني والمحاجر جديبه، ارحل بطيفه واختفي عن الانظار، واقعد وسولف بالحكايا العجيبه، حسبي على اللي ماخذه دون من دار، عذاب قروب والله اللي حاسبه، ارحل بطيفه واختفي عن الانظار، واقعد وسولف بالحكايا العجيبه، حسبي على اللي ماخذه دون من دار، عذاب قروب والله اللي حاسبه، جيتك حبيبي وانضم العذر بأشعار، تكفى طلبتك تعذره لا تعيبه، جيتك خيال واكتفي بعض الآثار، فنت السعادة للجريح وطبيبة، فنت السعادة للجريح وطبيبة، يعني سلامة تتبعه بعض الأخبار، قلت اللقى يسعد قروب عطيبة، يالله عساها ترحل هموم وكدار، تسعد قلب للحبيب بحبيبة، تسعد قلب للحبيب بحبيبة، تسعد قلب للحبيب بحبيبة.